وربما وربما أخبر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاذكري ومثله سقيل له ورعيا وإن تشد عله وكيا ومثل قد جاء الأمير رفا واجتمع صماء توفى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المصدر، أي هذا باب بيان المصدر، هذا باب بيان المصدر. ومراد النحاة عندما يعنونون بهذا الباب في هذا الموضع على سبيل الخصوص مرادهم المفعول المطلق، وإنما يطلقون المصدر ويريدون به المفعول المطلق، لأن المصدر المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. ولكن ذكر الناظم هنا مسألة زائدة، وهي أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق. باب المصدر، أي هذا باب بيان حقيقة المصدر. المصدر على وزن مفعل، وهذا مفعل صالح للحدث ولزمنه يعني وقته ولمكانه بشروط مبينة في موضعها. والمصدر في اللغة هو محل الشيء الذي صدر عنه غيره، كلما أخذ شيء من آخر سمي ذلك الآخر مصدرا للمأخوذ. فإذا أخذت مثلا من الكتب لك تسمى مصادر، لماذا؟ لأن المعلومات تكون مأخوذة من تلك الكتب، فالكتب اللي هي المراجع المصادر تسمى مصادرا لكون المعلومات قد صدرت عنها. كذلك هنا لكون الفعل والوصف قد صدر وأخذ من المصدر الضرب سمي المصدر مصدرا، وهذا من مما يؤيد مذهب المصريين أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق. إذن المصدر على وزن مفعل، ومفعل هذا صالح للحدث وزمنه ومكانه. وأيضا سمي في اللغة مصدرا، أو في المصدر لغة اسم لمحل الشيء الذي أخذ عنه غيره أو صدر عنه غيره، ومنه سمي المصدر مصدرا لأن الفعل والوصف قد أخذ عنه. أما المصدر في الاصطلاح عند النحاة فهو اسم الحدث الجاري على الفعل وليس على، وبعضهم يختصر يقول اسم الحدث ويكفي. ولذلك ابن مالك قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل مطلقا بأنواعه الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، يتضمن شيئين يدل بدلالة المطابقة الدلالة الوضعية على أمرين. إذا قلت قام دل وضعا على قيام في زمن مضى، وإذا قلت يقوم دل وضعا على قيام في زمن الحال أو الاستقبال على رأي الجمهور، وإذا قلت قم دل وضعا على قيام وزمن هو المستقبل. هو المستقبل. إذن الفعل بأنواعه الثلاثة متضمن لشيئين، لأمرين: الحدث والزمن. قال ابن مالك: المصدر ما هو؟ اسم ما سوى الزمان. إذن اسم الحدث كأمن من أمن. أمن هذا دال على الأمن وهو المصدر الحدث في زمن قد مضى. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. إذن اسم الحدث. والذي ذكره الفاكهي في كشف النقاب وفي مجيب الندى: اسم الحدث الجاري على الفعل وليس على. هذه ثلاثة أمور ولكل منها محترزات. اسم الحدث، اسم الحدث يعني اللفظ الدال على الحدث مطابقة أو تضمنا، مطابقة نحو الضرب والقيام والأكل والنوم والشرب، هذه تدل على أحداثها وهي الأفعال التي تدرك بالحواس. دلالتها هذه المصادر على مدلولها ومعناها ومفهومها دلالة مطابقة، لأن اللفظ إذا كان مساويا لمعناه من كل الجهات سميت الدلالة دلالة مطابقة، أو تضمنا أن يدل اللفظ أو المصدر على المصدر على الحدث وزيادة. ومثلوا لذلك بجلسة أو جلسة بفتح الجيم وكسرها، هذه تدل على المصدر وهو الجلوس ولكن مع زيادة، فجلسة تدل على المصدر وهو الجلوس مع زيادة وهو الدلالة على المرة، وجلسة تدل على المصدر وهو الجلوس مع زيادة وهي الدلالة على الهيئة، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، هكذا قال ابن مالك، وفعلة يعني مكان على وزن فعلة لمرة كجلسة، وفعلة بكسر الفاء لهيئة كجلسة كجلسة. إذن جلسة يدل على المصدر وزيادة. دلالة جلسة وجلسة على المصدر هل هو بالمطابقة أو بدلالة التضمن؟ نقول بدلالة التضمن، لأن اللفظ إذا كان له معنى مركب ودل على أحد هذين المعنيين واستعمل في الدلالة على أحد هذين المعنيين نقول هذا من باب دلالة التضمن. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة على ما وافقه، لذلك مطابقة قيل من مطابقة النعل للنعل، كما أن النعل لا يكون أطول من الآخر يكون مساوي، كذلك اللفظ مع المعنى لا يكون اللفظ زائدا على المعنى ولا يكون المعنى زائدا على مدلول اللفظ الذي في أصل الوضع اللغوي. أما إن كان اللفظ معناه مركبا واستعمل في أحد معنيين نقول هذه الدلالة دلالة تضمن. لماذا؟ لأن اللفظ استعمل في أحد معنيين وجزئه تضمنا. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا، إذا دل اللفظ على جزء المعنى نقول هذه الدلالة دلالة تضمن، وما لزم فهو التزام إن بعقل يلتزم. وإذا نقول اسم الحدث يعني اللفظ الدال على الحدث، ودلالة اللفظ على حدثه على مسماه الذي هو الحدث إما أن تكون من جهة المطابقة وإما أن تكون من جهة التضمن. ما هو الحدث؟ يقولون الحدث هو المعنى القائم بغيره، المعنى القائم بغيره التي هي الصفات وتسمى عند المناطق بالأعراض، وإن كان الحدث عند النحاء أخص لأن اللون عند المناطق عرب ولا يسمى حدثا عند النحاء، ولذلك قيده بعضهم الحدث المعنى القائم بغيره من حيث إنه قائم بغيره، الحدث القائم بغيره من حيث إنه قائم بغيره، قيل احترازا من هذه الحيثية للإخراج لإخراج الألوان. لماذا؟ لأنها لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، ولذلك يقسمون الموجود إلى عرض وجوهر، والجوهر إذا بسيط وإلى مركب. إذن اسم الحدث ما كان دالا على الحدث. إذن اللفظ ما هو؟ هل هو لفظ القيام الحروف أو مسمى القيام؟ لا، هو اسم الحدث. القيام لفظ القيام هذا الذي تلفظ به أنت بالحروف هذا هو المصدر، ولذلك نقول رحمك الله إذا قلنا اسم الحدث هو اللفظ الدال على الحدث. إذن المصدر وصف لللفظ أو لمعنى اللفظ؟ لللفظ. إذن القيام والأكل والشرب والنوم هذه هي المصادر، هي الأسماء، مسمياتها مدلولها معانيها هي الأحداث، والأحداث هذا لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ وإنما تدركه أنت الآن ترى جلوسي ولا يمكن أن أعبر عن نفس الهيئة. إذن جلوس هذا مصدر هو الذي تلفظ به، مسمى الجلوس معنى الجلوس هو الذي تدركه الآن بعينيك، هو الذي تدركه بعينيك. إذن اسم الحدث هو اللفظ الدال على الحدث، والحدث هو المعنى القائم بغيره، فاللفظ هو المصدر ومسماه هو الحدث، ومسماه هو الحدث الجاري على الفعل. اسم الحدث هذا يشمل المصدر واسم المصدر، المصدر واسم المصدر. الجاري على الفعل المقصود به الموافق على حروف الفعل الأصلية الأصول، إذا كان المصدر أو الاسم الدال على الحدث، نقول إذا كان الاسم الدال على الحدث موافقا للفعل في حروفه الأصلية كان مصدرا، وإن لم يكن موافقا فهو اسم المصدر. إذن عند بعض النحاة المصدر واسم المصدر من جهة المعنى متحدان، مدلولهما الحدث، مدلولهما الحدث، ومن جهة اللفظ فهما مختلفان، يعني من جهة الاشتقاق المصدر مشتمل على حروف الفعل الأصول جميعها لا ينقص منها حرف واحد، واسم المصدر إذا قلت حروفه عن حروف المصدر، إذا قلت حروفه عن حروف المصدر. يقولون كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا مصدر لأنه وافق فعله كلم في جميع الحروف الأصول. لو قيل وكلم الله موسى كلاما، نقول كلاما هذا اسم مصدر وليس بمصدر. لماذا؟ لأن حروفه نقصت عن حروف المصدر، وكلما نقصت حروف الاسم الدال على الحدث فهو عن مصدره فهو اسم مصدر وليس مصدر. وعند بعضهم يرى أن مدلول اسم المصدر هو المصدر ومدلول المصدر هو الحدث، فيكون اسم المصدر قد دل على الحدث بواسطة المصدر. وسيأتي إن شاء الله هذا توسعا فيه في مقامه، يعني في فن الصرف إن شاء الله. الحاصل أن قوله الجاري يعني الموافق لحروف فعل حروف الموافق لي أو الجاري للفعل، يعني في حروفه الأصول، احترازا من اسم المصدر فإنه موافق للفعل في بعض حروفه الأصول دون الجميع. إذن نقول الفرق بين المصدر واسم المصدر، نقول هما من جهة المعنى متحدان، المصدر يدل على الحدث مدلوله الحدث، واسم المصدر مدلوله الحدث، وإنما يختلفان من جهة اللفظ. باب اسم المصدر كله سماعي، اسم المصدر كله سماعي، ليس عندنا ما هو اسم مصدر قياسي، والمصدر منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي. إذن هذه من الفوائد. لو قيل توضأ زيد توضؤا، توضؤا هذا مصدر، توضأ زيد وضوءا هذا اسم مصدر لأنه نقصت حروفه، اغتسل زيد اغتسالا هذا مصدر، اغتسل زيد غسلا أو غسلا هذا اسم مصدر، أعطى زيد عبده عطاء اسم مصدر، أعطى زيد عبده إعطاء مصدر، واضح هذا؟ وليس علما، هذا احترازا مما لو كان المصدر الدال على الحدث، لو كان اسم المصدر أو المصدر الدال على الحدث لو كان علما كفضل قد يسمى به شخص، وكذلك فجاري وجمادي كما قيل علم على الجماد أو الأجمدة. الحاصل أنه وليس علما، هذا احتراز من المصدر إذا كان علما، لأنه حينئذ لا نقول يدل على حدث. فلو سميت رجلا بفضل تقول فضل هذا هل يدل على حدث؟ لا، وإنما قبل النقل إلى العلمية يكون دالا على الحدث. هذا هو المصدر عند النحاة، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، الفعل يدل على شيئين الزمن والحدث، الحدث اسمه هو المصدر، فالمصدر يكون وصفا لللفظ، والحدث هو الذي لا يدرك به أو لا ينطق به وإنما يدرك به الحواس ونحوها. باب المصدر. قال والمصدر الأصل، المصدر قد يقع مبتدأ وقد يقع خبرا وقد يقع فاعلا وقد يقع مفعولا به إلى آخره، يعني المصدر من حيث هو لا يتعين له موضع معين، قد يكون فاعلا وقد يكون مبتدأ وقد يكون اسم إن وقد يكون خبر كان إلى آخره، إذن لا يتعين وإنما هو وصف للكلمة، كما تقول هذه الكلمة اسم، فإذا حكمت على الكلمة بكونها اسما لم تعين لها موضعا من المواضع، كما أن الاسم قد في الغالب لا يختص بموضع من المواضع دون غيره. والمصدر الأصل وأي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. أشار الناظم بهذا البيت إلى أن أصل الاشتقاق الذي منه الاشتقاق هو المصدر، وهذا على مذهب البصريين، مما يؤكد أن الناظم يسير في اختياراته على مذهب البصريين. والمصدر الأصل، والمصدر الأصل يعني الأصل في الاشتقاق، ولذلك اختلف النحاة المصريين البصريون والكوفيون أيهما أصل للآخر في الاشتقاق، هل المصدر أخذ من الفعل أم الفعل أخذ من المصدر؟ فيه نزاع طويل وليس هذا موضعه، لكن الناظم هنا سلك مسلك البصريين فقال هو المصدر الأصل، أي أن المصدر أخذ من، أو أن الفعل والوصف مشتقان من المصدر، فقام ويقوم وقم وقائم ومقام ومقام، هذه كلها مشتقة من القيام. إذن أيهما أصل؟ نقول المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، هذا مذهب البصريين، والأكثر من المتأخرين على ترجيح مذهب البصريين. وعند الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر فرع عنه، المصدر الفعل هو الأصل، والفعل الماضي يقصدون، الفعل الماضي هو الأصل والمصدر فرع عنه. والمرجح عند كثير أن المصدر هو الأصل. لماذا؟ لأن الأصل ما له فرع، والأصل في كل فرع أن يكون متضمنا للأصل وزيادة، ونظروا في المصدر فإذا مدلوله الحدث، فإذا مدلوله الحدث أو القيام أو مسمى القيام، ونظروا في قام ويقوم وقم قائم فإذا به الفعل يدل على حدث وهو المصدر وزيادة وهو الزمن، وقائم هذا يدل على حدث وهو القيام والزيادة وهو الدلالة على الفاعل. إذن الفعل متضمن للأصل وهو المصدر وزيادة وهو الزمن، واسم الفاعل الوصف سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول متضمن للمصدر وهو الأصل وزيادة، وما كان متضمن للأصل وزيادة فرعا عما لا يتضمن غيره. إذن المصدر أصل والفعل فرع، وسيأتي إن شاء الله أدلة الكوفيين في موضعهم بإذن الله. وذهب بعضهم أن كل منهما أصل برأسه، المصدر أصل والوصف والفعل والوصف أصل برأسه، وذهب بعضهم أن المصدر أصل للفعل والفعل أو الفعل أصل للوصف. إذن هذه كم قول؟ أربعة أقوال. المشهورة قولان، مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، ومرجح هو مذهب البصريين لما سبق. والمصدر الأصل، لما أراد الناظم أن يرد المذهبين الآخرين، لأن من قال المصدر الأصل هذا لا ينفي أن أو لا يستلزم أن يكون الفعل مشتقا من المصدر، لأن ثم قائلا من النحاة أن المصدر أصل ولكن الفعل أيضا أصل في نفسه. إذن إذا حكمنا بأن المصدر أصل لا يلزم منه نفي أو إثبات الفرعية للفعل، بل قد يكون المصدر أصلا ويكون الفعل أيضا أصلا. كذلك المصدر أصل لا ينفي قول من يقول أن الفعل أن المصدر أصل للفعل وأن الفعل أصل للوصف، لذلك أراد أن يؤكد هذا المعنى فقال وأي أصل، أي هذه الوصفية الدالة على الكمال، أي أن أصالة المصدر كاملة في نفسها بحيث لا يشاركه غيره وهو الفعل، وبحيث لا ينازعه الفعل في الأصالة للوصف، فهو أصل للفعل وأصل للوصف. ولكن هنا ينتقد الناظم عند بعضهم عند بعض المعاصرين أنه فصل بين الأصل وأي الدالة على الوصفية الدالة على الكمال بالواو العطف، والأصل عدم العطف، والأصل فيها أنها تنصب على الحال إذا جاءت بعد المعرفة، يعني التركيب يكون والمصدر الأصل أي أصل، هذا التركيب الفصيح. ولكن الناظم هنا ارتكب مخالفتين، أولا الفصل وثانيا الرفع. إذا جاءت أي الوصفية الدالة على الكمال بعد المعرفة أعربت حالا، نصبت على الحالية، وإذا جاءت بعد النكرة أعربت على حسب ما قبلها، لأنها وصف صفة. مررت برجل أي رجل، رأيت رجلا أي رجل، جاء رجل أي رجل، لأنها صفة وصفة تتبع الموصوف. أما إذا جاءت بعد المعرفة فهي حق. فهنا الناظم ارتكب مخالفتين، أولا الرفع ثانيا الفصل، لذلك نحتاج إلى تأويل. فنقول الأفضل أن نجعل وأي أصل هذا خبر لمبتدأ محذوف، وأي أصل هو يعني المصدر، أو تجعل أي هذا عطفا على الأصل، قل معطوف على المرفوع مرفوع، ولكن الأول أحسن أن نجعل وأي أصل هذا أي خبرا مقدما لمبتدأ محذوف تقديره هو، وأي أصل أي هو المصدر، وأي أصل هو أي المصدر، يعني المصدر هو الأصل الكامل في نفسه وما عداه فرع عنه من الفعل والوصف، نفيا للقولين الآخرين. ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، ومنه يعني من المصدر، هذا فيه إفصاح بما أو تفسير بما علم مسبقا، لأن قوله هو المصدر الأصل يعني في الاشتقاق، إذا لماذا يقول منه يا صاح اشتقاق الفعل؟ هذا من باب التفسير، يسمى عطف التفسير. ومنه أي من المصدر يا صاحي، هذا مرخم صاحي، والأصل أنه لا يرخم إلا المعرفة أو العلم أو المعرفة المختومة بتاء التأنيث، ولكن هذا شاذ، وسيأتي إن شاء الله قوله قول الناظم، وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه الصلاح، وقولهم في صاحب يا صاحي كما قال الناظم هنا شذ يعني شاذ، يسمع ولا يقاس عليه، ليشذ لمعنى فيه بالصلاح، وهو كثرة الاستعمال، لما كثر استعماله كما تستعمل الأعلام عمل معاملة العلم فرخما، يا صاحي يعني يا صاحبي. اشتقاق الفعل، الفعل هنا قد يكون المراد به جنس الفعل الشامل للفعل للصلاح الخاص والوصف، لأن الوصف فعل يصح أن يطلق عليه أنه فعل سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل. ومنه يا صاحي اشتقاق، والاشتقاق أخذ لفظ من لفظ آخر، أخذ لفظ من لفظ آخر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وأوجبت له النحات النصب، هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي المقصود بالتوطئة هذه المقدمة أن المصدر أصل، وأوجبت له النحات النصب، أوجبت له، له يعني للمصدر، متى؟ كما في قولهم ضربت زيدا ضربا، نقول مراده بهذا العدول عن التأصيل أن المصدر أصل، والشروع في باب المفعول المطلق. المفعول المطلق هذا أحد المفاعيل الخمسة، وقلنا المفعول من حيث هو خمسة أنواع على المشهور، المفعول به وسبق بيانه، والمفعول المطلق، والمفعول معه، والمفعول لأجله، والمفعول فيه، وزيد غير ذلك ونقص بعض هذه وأدمج بعضها في بعض. المفعول المطلق، المطلق هذا ضد المقيد، وإذا نظرنا في المفاعيل وجدنا أنها مقيدة، المفعول لأجله، المفعول معه، المفعول فيه، المفعول له، إذا القيد ما هو؟ حرف جر ومعه، معه ظرف مكان، معه، إذا قد يكون القيد حرفا وقد يكون ظرفا. المطلق أي المفعول المطلق عن القيد، وما هو القيد؟ يعني لم يقيد بحرف جر أو بظرف، وإنما أطلق هكذا فقيل المفعول، ولذلك يقول لا يصح أن يطلق المفعول على مسماه إطلاقا حقيقيا إلا المفعول المطلق. لماذا؟ قالوا لأن الفعل أو فعل الفاعل لا يوجده الفاعل على وجه الحقيقة إلا في هذا النوع، لأنك إذا قلت ضربت ضربا أي أحدثت ضربا، ضربت ضربا، ضربا هذا مصدر وهو مفعول مطلق، ضربا ما علاقته بضربته؟ هو الذي أحدثه الفاعل، هو الذي أحدثه الفاعل، إذا نسبة ضربا المفعول المطلق إلى الفاعل نسبة حقيقية، بحيث يصح أن يطلق عليه إطلاقا حقيقيا دون أن يقيد بقيد فيخرجه عن الإطلاق الحقيقي إلى الإطلاق المجازي. ولذلك قيل سميت المفاعيل الأخرى مفعول معه والمفعول له لأجله لمناسبة إلصاق الفعل بالفاعل به، يعني أو لأجله أو معه أو فيه، إذا لمطلق العلاقة بين المصدر المتضمنه الفعل وبين المفعول الذي أطلق عليه أو قيد بقيد، المناسبة بينهما إلصاق الفعل به، أما كونه واقعا بفعل الفاعل فلا يطلق إلا على المفعول المطلق، على المفعول المطلق، هذا هو سبب الإطلاق. المفعول المطلق حده ابن هشام رحمه الله كما في القطر أنه المصدر، إذا أخذنا المصدر، لذلك قدم الناظم هنا حد المصدر أو بيان المصدر. المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. هكذا حده ابن هشام في قطر الندى، المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. وبعضهم حده بأنه المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو لعدده، وسنأتي عليهم. قول ابن هشام المصدر سبق بيان حقيقة المصدر. إذن ونزيد هنا نقول المصدر إذا أطلق في عرف النحاة والصرفيين انصرف إلى المصدر الصريح، لأن المصدر نوعان، صريح ومؤول بالصريح. إذا أطلق المصدر انصرف إلى المصدر الصريح يعني الملفوظ به، أما المؤول بالصريح فلا يتأتى هنا. لذلك يفرقون بينهما أن المصدر الصريح مبهم من جهة الزمن، يعني لا يدل على زمن معين، والمؤول بالصريح يدل على زمن معين. لماذا؟ لأن من حروف المصدرية أن، وأن هذه تخلص الفعل إلى الاستقبال، لذلك لا يصح أن يقع المفعول المطلق مصدرا مؤولا، وإنما يختص به المصدر الصريح. إذن المصدر المراد به المصدر الصريح. ضربته أن أضربه، ضربته أن أضربه، ضربته ضربا. لو أردنا ضربا هذه أن نجعلها أن ومدخولها، نقول ضربته أن أضربه، ضربته فعل فاعل، أن أضربه أن حرف مصدر، أضربه هذا مصوب بها، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر ضربا، ضربته ضربا. هل هذا يصح في باب المفعول المطلق؟ نقول لا. لما؟ لكون المفعول المطلق خاصا أو مختصا بالمصدر الصريح، فلا يدخل معنا المصدر المؤول بالصريح. لماذا؟ لأنه يدل على زمن معين، والمصدر الصريح مبهم ولا يدل على زمن معين، والأصل في تأكيد العامل أن يكون مبهما لا معينا. خرج بالمصدر الجملة، هل يقع المفعول المطلق جملة؟ هذا فيه نزاع بين الجمهور وبين ابن الحاج، والمسألة خاصة بالجمل المحكية في باب القول، كما سبق قال إني عبد الله، إني عبد الله، إني عبد الله، هذه الجملة قلنا للقول ومادته تتعدى فتنصب مفعولا، هي تتعدى وتنصب مفعولا، لكن اختلفوا في هذا المفعول هل هو مفعول به أو مفعول مطلق. ابن الحاجب يرى أنه مفعول مطلق، فإني عبد الله يقول الجملة بعد تأويلها في محل نصب مفعول مطلق، والعامل فيه قال. وعند الجمهور لا، المفعول المطلق لا يقع جملة، والجملة التي بعد القول تكون في محل نصب مفعول به. وأطنب ابن هشام في مغني اللبيب في ترجيح مذهب الجمهور والرد على ابن الحاجب. المصدر الفضلة، المصدر قد يكون عمدة في الكلام وقد يكون فضلة، وسبقا بينا أن العمدة ما هو ما يكون ركنا في الإسناد، يعني يكون فاعلا أو نائب فاعل، وقد يكون مبتدأ أو خبرا. فإذا قيل كلامك كلام حسن، كما مثل ابن هشام كلامك كلام حسن، كلامك هذا مصدر توسعا وإلا هو اسم مصدر، نقول كلامك هذا مصدر، كلام حسن هذا مصدر، جد جده، جده هذا مصدر. هل يصح أن يقال أو أن ينصب في هاتين الجملتين المصدر الثاني في كلامك كلام حسن أو جده، هل يصح نصبهما على أنهما مفعولان؟ نقول لا، مع كونهما مصدرين. لماذا؟ لكون المصدرين هنا في هذين المثالين وقعا عمدة، والعمدة لا يستغنى عنه في الكلام. المصدر الفضلة، إذن المفعول المطلق يكون فضلة، وليس المقصود بالفضلة هنا ما يمكن الاستغناء عنه، بل ما ليس ركنا في الإسناد. المسلط عليه عامل من لفظه، من هنا إلى آخر الحد خرج بقية المفاعيل، خرج بقية المفاعيل الأربعة. المسلط عليه عامل من لفظه، هذا شرط المفعول المطلق، أن يكون المصدر المنصوب على المفعولية متفقا مع عامله في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى تكون مادة المصدر التي تألف منها الحروف، المادة المعني بها الحروف هي مادة الفعل العامل. جلست جلوسا، ضربت ضربا، ضربت هذا مشتق من الضرب، وضربا هذا المصدر منصوب على المفعولية المطلقة وقد اتحد مع عامله في المادة، كل منهما لا نقول مشتقان، نقول الأول والثاني متفقان في المادة يعني في الحروف، ضربا ضربا. المسلط عليه يعني الذي طلب مفعولا مطلقا، التسليط هنا بمعنى العام، هنا قلنا تغييره ما حد الإعراب تغيره لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا. الاختلاف هو التسليط هنا، كون العامل طالبا لغيره، كون المعمول مطلوبا لذلك العامل متمما لمعناه. المسلط عليه عامل من لفظه كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، اتحد العامل والمصدر، أو من معناه، أو هنا للتنويع وليست للشك، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما روى. أو التي تمنع في الحدود هي أو التي للشك، أما أو التي للتقسيم والتنويع فإنها جائزة. أو من معناه يعني اتفقا في المعنى واختلفا في المادة والحروف، وهذا فيه نزاع بين النحاة، هل هو من باب المفعول المطلق الصريح أو من باب النيابة. فإذا قلت قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، قعدت هذا مشتق من القعود، وجلوسا هذا هو المصدر، هل اتحد لفظ المصدر جلوسا مع عامله؟ نقول لا. أما المعنى فالقعود والجلوس متحدان أو متقاربان، متحدان أو متقاربان. أما الحروف فهما مختلفان، هل في هذا التركيب جلست قعودا أو قعدت جلوسا، هل المصدر الثاني الذي سلط عليه العامل في الظاهر هل هو مفعول مطلق لهذا العامل؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للنحاة. المشهور عند الجمهور أنه مفعول مطلق، أنه مفعول مطلق، ولكن الخلاف في العامل، إذا قلنا أنه مفعول مطلق بذاته ما عامله؟ فيه قولان، ذهب المازني والسرافي والمبرد وابن مالك إلى أن العامل هو الفعل المذكور في اللفظ، قعدت جلوسا، تقول جلوسا هذا مفعول مطلق، أين العامل؟ قعدت. وهذا الذي رجحه ابن هشام وأدخله في الحد، أو من معناه يعني هو مفعول مطلق، أن ابن هشام يرجح هذا القول، أن قعدت هذا قعدت جلوسا، جلوسا هذا مفعول مطلق والعامل فيه قعدت. كيف قد اختلفا في المادة؟ نقول لا، اختلفا مادة واتحدا معنى، واتحدا معنى. وإن كان في أصل المعنى فيهما خلاف، لأن من يثبت الترادف يقول قد يكون في اللغة ما يكون مترادفا فيثبت فرقا بين تمام المعنى، والمقصود أن الأصل الذي دل عليه هذا اللفظ هو أصل الكلمة الأخرى، أما التساوي من جميع الوجوه فهذا لا يقول به أحد. لذلك قيل إن الخلاف فيه هل في اللغة ما هو مترادف أو لا خلاف لفظي، لأنهم اتفقا على الخلاف على أنه لا يوجد كلمة مساوية لكلمة أخرى من جميع الوجوه. ولذلك يقول قام وقعد القعود والجلوس متفقان في الأصل، ولكنهما اختلفا من جهة تمام الصفة، يقال للقائد اقعد ولا يقال له اجلس، النزول من علو إلى سفل يقال له اقعد، ومن سفل إلى علو يقال له اجلس. فإذا كان الإنسان متكي أو مضطجع لا تقول له اقعد، تقول له اجلس، وإن قلت له اقعد إذا صح المعنى، ولكن تمام المعنى لا يصح إلا بذكر كل لفظ في موضعه. فمن فرق بين القعود والجلوس بناء على هذا، وإلا اتفقا أنه انتقال من حالة إلى حالة، فإطلاق القعود على الجلوس أو الجلوس على القعود هذا سائغ في اللغة، لكن تمام المعنى أن يستعمل الجلوس في الانتقال من علو إلى سفل، والقعود هذا أن يستعمل القعود في الانتقال من علو إلى سفل. فإذا كان أمامك شخص واقف تقول له اقعد، وإذا كان متكئا أو مضطجعا هذا انتقال من سفل إلى علو. الحاصل أن قعدت جلوسا اتحدا في المعنى الأصلي واختلفا في المادة. قول المبرد وابن مالك ومن تبعهما أنه منصوب بالعامل المذكور، قعدت جلوسا، جلوسا تقول مفعول مطلق والعامل فيه قعدت. وذهب سيبوي والجمهور إلى أنه جمهور الجمهور، واضح؟ لأن قلت مفعول مطلق عند الجمهور ثم اختلفا في العامل، اتفقا على أنهما على أنه مفعول مطلق ثم اختلفا في العامل. بعضهم ما هو القلة قالوا إنه منصوب بالعامل المذكور في اللفظ، وجمهور الجمهور قالوا إنه منصوب بعامل محذوف من مادة المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة. إذا قلت قعدت جلوسا، قعدت فعل فاعل، جلوسا هذا مفعول مطلق، ما الناصب له قعدت؟ لا، إنما الناصب له فعل من مادة المصدر المذكور معنا دل عليه الفعل المذكور، قعدت وجلست جلوسا، جلست قعودا، جلست وقعدت قعودا، وقفت قياما، وقفت وقمت قياما. هذا مذهب سيبويه والجمهور. القول الثاني أنه مفعول لأجله، أنه مفعول لأجله بشرط أن يستكمل شروط المفعول لأجله. القول الثالث في قعدت جلوسا أنه حال على تأويل المشتق قعدت جالسا، قعدت جالسا لأن وقوع المصدر حالا هذا بكثرة ومع كثرته هو سماع إلى قياس، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. إذن أو من معناه فقعدت جلوسا. ابن هشام رجح أن المصدر المذكور أو المرادف لمصدر عامله معنى لا لفظا أنه مفعول مطلق، ولذلك أدخله في الحد، أدخله في الحد، فقال المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فإذا أردت إخراج العبارة الأخيرة ورجحت أنه ليس بمفعول مطلق فتقول المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه، فخرج ما سلط عليه عامل من معناه لا من لفظه. بعضهم عرفوا بأنه المصدر المنتصب المؤكد لعامله والمبين لنوعه ولعدده. هذه زاد على ما سبق أنه بين حكم المفعول المطلق قال المنتصب، أما المصدر فهذا كما سبق، إلا أن بعضهم ممن ذكر أنواع المفعول المطلق قال المصدر هذا قد يراد به بالغلبة، لأن بعضهم يرى أن ما ينوب عن المفعول المطلق مفعول مطلق حقيقة وليس نائبا عن المفعول المطلق، يعني لا يلزم أن يكون كل مفعول مطلق مصدر، فلا تميل كل الميل كل هذا مفعول مطلق، وعند بعضهم أنه نائب عن المفعول المطلق، فرق بين الشيء وبين نائبه. من جعل ما ينوب عن المصدر مفعولا مطلقا حقيقة قال المصدر هذا المراد به المصدر بالغلبة ليشمل ما ينوب عن المصدر وليس بمصدر، وهذا تفسير لي ما اسمه صاحب تشبه السنة نسيته، المهم تشبه الخلان على شرح ابن دحلان في شرح الأزهري ذكر هذا أن المصدر يكون بالغلبة وهو ليشمل ما ينوب عن لقب. على كل حال المقصود أن بعضهم جعل المصدر ما هو عام ليشمل ما ينوب عن المصدر المنتصب، هذا بيان لحكم المفعول المطلق، بيان لحكم المفعول المطلق وأنه منصوب دائما، ولذلك قال وأوجبت له النحات النصب، إذا نصبه واجب، والوجوب هنا الوجوب الصناعي الشرعي. المنتصب هذا حكم، وعندهم أن الحكم لا يدخل الحدود ولا يجوز، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، التصور إنما يحدث به بالحد، يحدث به أو يحصل به الحد، فإذا تتصوره أولا بالحد ثم بعد ذلك تحكم عليه. المؤكد لعامله، هذا بيان لما يؤتى، يعني ما السبب الذي يؤتى بالمصدر فينتصب على المفعولية المطلقة، لماذا نأتي به؟ قال المؤكد لعامله والمبين لنوعه أو عدده، يعني ثلاثة أغراض يؤتى لأجلها بالمصدر منتصبا على أنه مفعول مطلق. الأول أن يكون مؤكدا لعامله، مؤكدا لعامله. المقصود بالمؤكد للعامل هنا ما تجرد عن الوصف والإضافة، ما تجرد عن الوصف والإضافة، يعني مصدر لم يضف ولم يوصف. ولذلك يقسمون المصدر إلى نوعين، مصدر مبهم ومصدر مختص. المصدر المبهم هو الذي دل على معناه فحسب، لم يؤت بلفظ آخر يزيد معنى المصدر معنى آخر. فإذا قلت ضربا قتلا لا يفهم من هذا اللفظ ضربا إلا مدلوله وهو الحدث، هل هو ضرب شديد، هل هو ضرب خفيف، هل هو قليل، كم عدد الضرب، هذا لا يفهم من اللفظ. إذن هو مبهم من جهة الزمن، ومبهم من جهة الكيف، ومن جهة الكم، هذا يسمى مصدرا مبهما. والمصدر المختص ما يدل على معناه وزيادة، ما يدل على معناه وزيادة، وهذه الزيادة تأتيه من قرينة لفظ آخر يزيد معنى المصدر أو يخصصه. فإذا قلت ضربا لا يفهم منه الضرب الشديد أو الخفيف، فإذا قلت ضربت زيدا ضربا شديدا، إذن تعين واختص المصدر ضربا، عرفنا أن المقصود بالضرب هنا ضرب شديد. من أين جاء بوصفه ضربا شديدا؟ ضربته ضرب الأمير، تخصص بالإضافة. ضربته الضربة، ضربته ضربتين كما سيأتي. إذن المصدر المختص هو ما دل على معناه المجرد الذي وضع له في اللغة مع زيادة معنى آخر، وهذه الزيادة لا تأتيه من نفس اللفظ، وإنما في الغالب يعني لا تأتيه من نفس اللفظ، وإنما تأتي بزيادة أخرى. وإنما قلت في الغالب لأن بعض المصادر توضع لهيئات معينة، القهقرة والتبخترة. القهقرة هذا اسم للرجوع وهو دال على هيئة معينة، لذلك التبختر يدل على مشية معينة، وضعه وضعا خاصا من جهات الدلالة على المعنى الخاص. إذن المؤكد لعامله المراد به ما تجرد عن الوصف وعن الإضافة، ولذلك في هذا الموضع نقول المصدر هنا مصدر مبهم، مصدر مبهم. تقول ضربت ضربا، ضربت ضربا، ضربا هذا مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. فسيأتينا أن العامل ثلاثة أنواع نجملها المصدر والفعل والوصف، المصدر والفعل والوصف، يعني الذي يعمل في المفعول المطلق وأوجبت له النحاة النصبة ما العامل فيه، نقول قد يكون وصفا وقد يكون فعلا وقد يكون مصدرا بمثله، أو فعل أو وصف نصب بمثله، يعني مصدر أو فعل أو وصف. ضربت ضربا هذا العامل فيه فعل. ضربت عجبت من ضربك زيدا ضربا، العامل فيه مصدر. فإن جهنم جزاؤكم جزاء، جزاء هذا مصدر والعامل فيه جزاؤكم. وكلم الله موسى تكريما، تكريما هذا مصدر مطلق والمطلق والعامل فيه كلم. قد يكون اسم فاعل، والصافات صفا، صف هذا مفعول مطلق والعامل فيه الصافات وهو اسم فاعل. هل تحققت الشروط هنا في إعماله؟ ما هي الشروط؟ وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ابتطر. وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ابتطر. والصفات جمع ليس بمفرد. كيف عمل صفات جمع؟ يعمل مطلقا. وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل. إذن الأحكام لا تخص بالمربات على هذا من جنس الماضي. إذن الصفة هذه صفة، هذا العامل في الاسم الفاعل. إذا كان العامل في المصدر المؤكد لعامله مصدرا، كان مؤكدا لعامله لنفسه. فإن جهنم جزاؤكم جزاء، على قول بعض المعربين أن جزاء هذا مفعول مطلق، وهذا في خلاف. إذا قلنا جزاؤكم جزاء، هل اتحدا في المعنى؟ نعم اتحدا في المعنى. إذن المصدر هنا مؤكد لعامله لنفسه، لأن من شرط التوكيد، لأن هذا المقام من مقام أو من باب التوكيد اللفظي، والتوكيد اللفظي يشترط فيه أن يكون المؤكد والمؤكد متحدان فعلا واسما وحرفا. لابد أن يكون المؤكد متحد مع المؤكد. فإذا قلت جزاؤكم جزاء، عجبت من ضربك زيدا ضربا، ضربا مؤكد لضربك، متحدان في اللفظ وفي المعنى. هل العامل زائد على معنى المصدر؟ الجواب لا. إذن هو مؤكد لنفس عامله. أما إذا قلت ضربت ضربا، وتقول ضربا هذا مؤكد لعامله، قد وقعت في حرج، وهو أن من شرط المؤكد والمؤكد أن يتحدا لفظا، وهنا قد اختلفا. لكن نقول الصحيح هنا أن ضربا مؤكد للمصدر المفهوم من الفعل، ضربت ضربا، ضربا ليس توكيدا للعامل كله، لأنه يدل على لأنه فعل، وضربا اسم، ولابد من اتحاد المؤكد والمؤكد. تقول ضربا في قولك ضربت ضربا مؤكد للمصدر المفهوم من الفعل، أنا الضارب زيدا ضربا، ضربا هذا مؤكد للمصدر المفهوم من الوصف، ولا تقول مؤكد لقوله الضارب. لماذا؟ لأنه لابد من اتحاد المؤكد والمؤكد، لابد من اتحاد المؤكد والمؤكد. إذن المصدر إذا وقع مؤكدا لعامله وكان العامل مصدرا، كان مؤكدا لنفس العامل، وإن كان فعلا أو وصفا كان مؤكدا للمصدر المفهوم من الفعل أو الوصف. واضح هذا؟ إذن المؤكد لعامله نقول أولا هو ما تجرد عن الوصف والإضافة، ثانيا هو مؤكد لعامله إن كان مصدرا، وللمصدر المفهوم من عامله إن كان فعلا أو وصف. ثالثا نقول حكمه أنه لا يثنى ولا يجمع، لا يثنى ولا يجمع، فلا يصح أن يجمع المصدر المؤكد لعامله، وذلك لسببين. أولا أنه قائم مقام الفعل، لأنك إذا قلت ضربت ضربا، ضربا هذا أو الجملة كلها في قوة قولك ضربت ضربت، وإذا أقيم الاسم مقام الفعل أخذ حكمه. والفعل هل يثنى أو يجمع؟ نقول لا يثنى ولا يجمع، كذلك ما وقع موقعه. الأمر الثاني أن ضربا هذا مصدر، والمصدر اسم جنس إفرادي، واسم الجنس الإفرادي ما دل على القليل والكثير، وإذا كان يدل على الكثير فهو من الاثنين فأكثر. إذن يصدق لفظ المصدر لكونه اسم جنس، يصدق على المثنى دون حاجة إلى علامة تثنية، ويصدق على الجمع دون حاجة إلى علامة على الجمع. إذن لا نحتاج إلى علامة تثنية ولا إلى علامة جمع لكون المصدر اسم جنس إفرادية لا أفراد، يعني لا يدل على الأفراد على الجمع. إذن لا يجوز جمعه ولا تثنيته للسببين المذكورين السابقين، أنه في مقام الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. الأمر الثاني أنه اسم جنس إفرادي، واسم الجنس الإفرادي ما دل على القليل والكثير إذن يصدق على المثنى ويصدق على الجمع دون حاجة إلى قرينة تدل على التثنية أو قرينة تدل على الجمع. كذلك لا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا. لا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا. لماذا؟ لأنه من نوع التوكيد اللفظ، والتوكيد اللفظ لا يرفع ولا ينصب، وبعضهم يعبر بأنه لا يكون عاملا ولا معمولا. كذلك من أحكامه لا يجوز حذف عامله، وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. حذف عامل المصدر المؤكد لا يجوز. ضربا هكذا تقول تحت ضربته لا يصح. لماذا؟ قيل لأنه جيء به لتقوية العامل ولرفع المجاز، لأن ضربته هذا يحتمل أنك ما ضربت إنما أوجعت بلسانك، شتمت أو نحو ذلك. فإذا قلت ضربت ضربا تعينت الحقيقة لأنه تأكيد. وهل المجاز يؤكد؟ لا يؤكد، إنما الذي يؤكد هو الحقيقة. إذا دل على أن المراد هنا تقوية العامل ورفع الشك أو الشبهة، أن المراد به المجاز. هل يتأخر عن معموله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يفيد الاهتمام، فإذا تقدم عليه وتأخر فاتت فائدة الاهتمام. هذه أحكام المصدر المؤكد لعامله أو مبينا لنوعه. هذا هو النوع الثاني من المفعول المطلق، والمراد به أن يدل على هيئة صدور الفعل. كيف صدر الفعل؟ ضربت ضربا، ضربا هذا لا تدري كيف صدر، كم ضربة، هل هو ضرب شديد، هل هو ضرب خفيف، هل هو ضرب متواصل أو متقاطع، هل هما ضربتان أو ضربات، لن يفهم من اللفظ لأنه مصدر مبهم كما سبق. أما المبين لنوعه فهذا أن يدل على هيئة صدور الفعل من الفاعل، وهذا حصره النحاة في أربعة مواضع. يعني متى نحكم على كون المصدر مبينا لنوع عامله؟ نقول إذا كان من أحد أربعة مواضع. الأول أن يكون المصدر قد وضع للدلالة على هيئة باسم خاص، كما سبق قبل قليل رجعت القهقرى، هذا مبين للنوع ليس مطلق الرجوع، وإنما رجوع معين. سار التبخترة، التبخترة هذا هل هو مشي مطلق؟ لا، إنما هو نوع من أنواع المشي. ما الذي دل عليه؟ نفس اللفظ، العرب وضعت هذا اللفظ للمعنى المراد منه الخاص. إذن متى يدل على نوع عامله؟ إذا كان المصدر قد وضع للدلالة على هيئة معينة، وهذه تكون باسم خاص. النوع الثاني أن يكون موصوفا، ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا شديدا، كونه موصوفا بقوله شديدا قد عين نوع الضرب بأنه شديدا لا خفيفا. الثالث أن يكون مضافا، جلست جلوس الأمير، جلست جلوس الأمير، أو ضربت ضرب الأمير. هنا قد حصل النوع أو بيان النوع بماذا؟ بكون المصدر قد أضيف إلى ما بعده وهو الأمير. الرابع أن يكون مقترنا بأل العهدية، ضربت الضربة، اجتهدت الاجتهادة، هذا دال على العهد، أل هنا للعهد بين المتكلم والمخاطب. النوع الأول لا إشكال فيه أنه مفعول مطلق. النوع الثاني ما هو؟ الموصوف الذي وصف، هذا لا إشكال فيه أنه مفعول مطلق وليس من باب النيابة. النوع الثالث وهو المضاف، هذا عند المحققين من النحاء أنه من باب النائب عن المفعول المطلق وليس من باب المفعول المطلق، لأنك إذا قلت جلست جلوس الأمير، جلست جلوس الأمير، إذا قلت ضربت ضربا، الضرب هذا من الذي أحدثه؟ فاعل ضربت. جلست جلوس الأمير، جلوس الأمير هل أحدثته أنت؟ المفعول المطلق يكون لفعل فعله الفاعل، لا يكون لفعل فعله غير الفاعل. فإذا قلت جلست جلوس الأمير، ومثل بعضهم بأوضح من هذا، اعمل عمل الصالحين، اعمل عمل الصالحين، عمل هذا إذا قلنا على الظاهر مصدر أضيف إلى ما بعده فهو مبين للنوع، لأن العمل مطلق فخص بالصالحين. اعمل عمل الصالحين، هل يمكن أنت أن تعمل فعل غيرك؟ هذا مستحيل، وإنما تفعل فعل نفسك. إذن التقدير اعمل عملا مماثلا أو مشابها لعمل الصالحين، اجلس جلوسا مماثلا أو مشابها لجلوس الأمير. لذلك نص الخضري في حاشيته على ابن عقيل أن المضاف المبين للنوع المضاف أن التحقيق أنه من باب النيابة عن المفعول المطلق وليس من باب المفعول المطلق، لأنه مما حذف المصدر. اعمل عملا مماثلا، عملا مماثلا لعمل الصالحين، لأن الإنسان يفعل فعل نفسه ولا يفعل فعل غيره. أما المحل بأل العهدية فهذا قد يكون من باب النيابة وقد يكون من باب المفعول المطلق. لماذا؟ إذا كان المعهود بين المتكلم والمخاطب عمل الغير فيكون من باب النيابة. إذا قلت اجتهدت الاجتهاد، الاجتهاد هل هذا للعهد؟ إذن أنا أخاطبك في اجتهاد معين. إن كان هذا الاجتهاد اجتهاد رجل آخر فيكون من باب النيابة، لأنه لا يمكن أن يجتهد اجتهاد غيره وإنما يجتهد اجتهاد نفسه. وإذا كان المعهود بين المتكلم والمخاطب الاجتهاد الذي حصل مني في زمن سبق وأنا أريد أن تستحضر صورته الآن فيكون من باب النيابة. إذن المبين للنوع يقوم بأربعة أمور: باسم خاص، وبالوصف، بالإضافة، بال التي للعهد. المضاف الذي تعين أو بين نوعه المضاف هذا التحقيق أنه من باب النيابة وليس من باب المفعول المطلق. كذلك المحل بأل على حسب النية. إن كان المقصود بين المتكلم والمخاطب اجتهاد المتكلم أو فعل المتكلم فهو من باب المفعول المطلق، وإن كان المعهود فعل الغير فهذا من باب النيابة وليس من باب المفعول المطلق. هل يثنى أو يجمع المبين للنوع؟ هذا فيه نزاع بين النحاة، أجازه ابن مالك ومنعه سيبويه، ولكن الظاهر أنه جائز. وتظنون بالله الظنون، إذا جاء القرآن بأمر نرجع، ولو كان الظاهر على خلاف سيبويه. وتظنون بالله الظنون، الظنون هذا جمع ظن وهو مبين للنوع لأنه محل بأل، واضح؟ وتظنون بالله الظنون. سرت سيري زيد القبيح والحسن، هكذا مثل ابن عقيل، سرت سيري زيد القبيح والحسن. إذن الصحيح أنه يثنى ويجمع، يعني فيه خلاف والصحيح ما ذكر. ويجوز أن يتقدم على عامله، يجوز أن يتقدم على عامله. وهل يرفع أو ينصب؟ نقول لا، هو كالمؤكد لعامله. النوع الثالث المبين لعدده، يعني عدد مرات العام، لذلك نقول المبين للعدد هو الدال على مرات صدور الفعل. ضربت زيدا ضربتين، ضربتين هذا مبين لعدد الضرب، وضربت زيدا ضربات هذا مبين لعدد الضرب. هل يجمع أو يثنى؟ هذا بالإجماع لا خلاف، المؤكد لعامله باتفاق أنه لا يثنى ولا يجمع، المبين لعدده باتفاق أنه يثنى ويجمع، المبين لنوعه فيه خلاف صح انه يثنى ويجمع. هل يعمل يرفع فاعل غير مفعولا؟ نقول لا. اذا اشتمل هذا الحد على الانواع الثلاثه التي يجيء المفعول المطلق لبيانها بالكلام، يعني ما هي الاسباب التي يؤتى بالمفعول المطلق؟ قل هذه الامور الثلاثه: المصدر، المنتصب، المؤكد لعامله، او المبين لنوعه او لعدده. وعليه نقول: ما العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق؟ قيل العموم والخصوص الوجه، وهذا هو المشهور، وهذا إذا جعلنا المفعول المطلق عام يعني لا يختص به المصدر. فتقول يجتمعان المصدر والمفعول المطلق بقولك ضربت ضربا، ضربا هذا مصدر فهو مفعول مطلق. وينفرد المصدر بنحو قولك كلامك كلام حسن، كلامك هذا مبتدأ وهو مصدر، هل هو مفعول مطلق؟ لا، كلام حسن هذا خبر وهو مصدر ليس مفعول مطلق. وينفرد المفعول المطلق إذا جعلنا النائب مفعولا مطلقا في في نحو قول تعالى فلا تميلوا كل الميل، كل عند بعضهم ناحية، وعلى هذا القول عند عموم الخصوص الوجهي تقول كل هذا مفعول مطلق وليس بمفرد، إذا انفرد المفعول المطلق عن المفرد. وقيل العلاقة بينهما العموم الخصوص المطلق، فكل مفعول مطلق مصدر ولا عكس، فقولك ضربت ضربا مفعول مطلق ومصدر، فلا تميل كل البيت هذا ليس بمفعول مطلق وإنما هو نائب عن المفعول المطلق، هذا ظاهر كلام ابن مالك وابن هشام، وقد ينوب عنه ما عليه دل جد كل الجد وافرح الجدل. إذن العلاقة بينهما بعضهم يقول العموم الخصوص الوجهي وبعضهم يقول العموم الخصوص المطلق، والسر أن تعرف النائب عن المفعول المطلق هل هو مفعول مطلق حقيقة أم أنه نائب عن المفعول المطلق. إن جعلته نائبا عن المفعول المطلق تقول ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، وإن جعلته ليس بمفعول مطلق حقيقة تجعله ماذا؟ العموم والخصوص الوجه. وتأملوا ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.